الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وصلنا الى كلام الحبيب ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك ما نقل عن بعض المغاربه ويقال انه ابن حزم انه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع الى حسن السياق وجوده الوضع والترتيب. هذا هو الذي دعاه وهذا لا ينكر، هذا صناعه الحديثيه في هذه الناحيه. والبخاري ايضا له غرض في ما سلكه من المسلك، لكن مهما كان الامر هذه الصناعه ترتيبها وترخيص الطرق في محل واحد وإيراد الحديث في مظانهم هذه مهمة، وبهذا يمكن أن نفضل وليس بالأصحية، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع للأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة لكتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وأسد، تكون أسد وشرطه فيها أقوى وأشد، يعني شرط البخاري في كتابه أشد. فلذلك نقول إن من فضل مسلما لوجد من فضل مسلما على صحيح البخاري من حيث الأصحية هذا شاهد الوجود يرد عليه ونقول فغير مسلم. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي ثبت له لقاء من روى عنه بل سمعه، هذا الذي أورده الإمام مسلم انه هناك يضاف اليه سمع، لا بد ما هو مجرد اللقاء فقط بل سمعه ايضا ولو مره. واكتفى مسلم بمطلق المعاصره اي مع رفع الموانع من اللقاء، فهذا هو الذي يريده المسلم، ليس مجرد المعاصره عنده معتبرا، انما معتبر عنده ان لا يكون هناك مانع من وصول احد من الاخر، هذا شرط زائد لا بد منه. واما البخاري فاشترط اللقاء والسماع وغيره جل الأئمة يمشون على ما قاله هو. وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا إذا كان عدده، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير مدلس. معنى ذلك إن مسلما ألزمه بأنك إذا لم تسمع إذا لم ترى في كل حديث لقاء السماع لا تقبله، هذا مقتضى ما اشترطته، وهذا لا يقوله في أحد، وهذا لا يقوله البخاري أيضا، وسواء كان البخاري أم غيره. ولم يعرف من المعني في رد مسلم عليه، بعضهم يقول البخاري وبعضهم يقول، لكن أهل عصره ذكروا ذلك تلك المسألة وهو يعرف أن القائدين ما أراد أن يذكر اسمهم. فمهما كان الأمر هذا الذي رد وعنف وحمل عليه حملة شديدة هذه كلها ما تشمل البخاري وعلي بن المديني وغير ذلك الصحابة وغيره. فلذلك يقول يلزم من ذلك أن لا تقبل حديثا معنعا أصلا، وهذا ليس مذهبك. فنقول إن المراد مهما كان الأمر هو قوة ظن على أن هذا الحديث أخذه منه، وذلك حسب ما قلته بعيد معاصرة مجرد معاصرة فقط. فإذا حصرناه بأنه لقيه وسمع عنه فهذا يعني في الذهن أو في يعني في المقبل أو في متناول الفكر هو مسلم. إذا كان الإنسان شيخه أخذ منه ولو حديثا واحدا ثم بعد ذلك عنعنه، حمله على السماع أقرب شيء. فمن هنا نقول إنما سلكه البخاري هو الأولى، هو الأولى إذا لقي مرة واحدة أنه لقيه وسمع منه فبعد ذلك كل العنعنة نحملها عليه. وأما مجرد المعاصرة فقط فهذا بعيد، هذا هو من هذه الناحية. والذين رأوا وناصروا مسلما رأوا بأن ما قاله مسلم يعني يحفظ لنا كثير من الأحاديث وكذا وكذا، لكن في الحقيقة هذه يعني ليست معتبرة، إنما معتبر قوة طلبة الظن ورجحان الظن. وهذا فيما قاله البخاري أولى وأقوى وأبرز وأبين مما قاله مسلم. قال: وأما رجحان من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم رجال البخاري، فهذا يدل على رجحانه أيضا، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم المتكلم فيهم كما يذكر مرة واحدة أو مرتين آخر، بل غالبه من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين أكثر من طعن فيه في غير شيوخه وفي شيوخه أيضا، وكذلك أيضا ممارسته للبخاري ممارسته هذه تعينه. لماذا؟ لأن الشيخ الذي يطعن الذي عصرته ويعني وجالسته وسمعت حديثه وما يزيد وما ينقص، مثلا إسماعيل أبي أويس هذا شيخه شيخ البخاري مطعون يعرفه، لكن يقول البخاري يعرف هذا فأخرج له كثيرا في الصحيح، يعرف هذا يقول أنه أخرج له أصوله فانتقى منها. فمثل هذا إذا ما يعني لا يستبعد أن نقول إن البخاري الذين طعن من رجاله يعني شدد في متابعة مروياتهم حتى استخلصها وانتقى منها ما لا طعن فيه، فيجبره مثلا إذا كان فيه مطعون مثل إسماعيل أخذ أصوله فانتقاها منها، مع أنه سمع منه وسمعه وأخذه من أصوله هذا يؤكد. وأما رجحان حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من تقد على مسلم، وجملة من تقد عليهما 210 أحاديث، وقد أسلمنا هذا. اشترك في 32 وانفرد البخاري ب80 إلا 2 78، وانفرد مسلم ب100 صارت كم ما في عليه سمي فرجيه الرشيد 210 قولوا هكذا، يعني اتفق على كم؟ 32. وانفرد البخاري بكم؟ ب78. وانفرد مسلم بكم؟ مجموعها 210، هذا هو الرقم الصحيح. وكثيرا يأتي في تدريب وغيره 220، وهذا الظاهر أنه تصحيح. على كل حال، فإذا عرفنا من هذا بماذا؟ أن من تكد على مسلم أقل ممن تكد على البخاري، لأن مسلما تكد عليه بكم؟ في 100 انفرد بها في 100، والبخاري يعني المجموع من تكد على مسلم مع الـ مع الـ مع مع الجانبين متفق عليه يكون 32 مع 132، والبخاري مع المجموع يكون ماذا؟ 110. إذا هو خف الطعن فيه من هذه الحيثية، فمن كان مطعونا في 132 يكون أقل قوة وقبولا ممن تكد على 110. طيب، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلمذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني. ماذا قال؟ لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، أي في الصناعة الحديثية، يعني معناه أنه يعني تبع سلك مسلكه واقتفى أثره، فهو إمام. قال: ومن ثم أي من هذه الجهة، ومن ثم أي من هذه الجهة، وقاموسي إن ثم بالفتح اسم شامل المكان بمعنى هنالك للبعد، هذا تكلمنا عنه، فالتاء هذه تأنيث الله. ومن ثم أي من جهة من هذه الجهات، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره سواء كان مسلم غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، من الكتب المصنفة في الحديث، وبعضهم بعض المالكية يفضل دائما يحاول، وصاحب ايش اسمها صحفة السالك في نظم يفضل موطعة على البخاري، يحاول ما شاء الله ساق هناك مساقا في الدفاع عن الموطأ، فيقول انكم تقولون ان مسلم في بلاغات، وفي البخاري ايضا في تراجمه فيه معلقات، اذا موطأ، لكن نقول موطأ زاد على البخاري ومسلم، ماذا زاد؟ ما زاد شيئا الا قليل، ما زاد. فاذا كان كذلك داخل كتبه احاديثه داخله فيه، فالفضل له في مثل هذا باي شيء يظهر، وبلاغاته اكثر، بلاغاته اكثر، والمتصلات التي لا طعن فيها قليله. قال ثم صيغ مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء، يعني هجم هجوما عنيفا على اللي الحافظ بن حجر صاحب الكتاب هذا، ويقول في اتفاق العلماء على تلقي كتاب القدور ايضا، سوى ما علل سوى المواضيع المعلله التي ذكرناها هذه ليست محل اجماع، ما تلقى، لان هؤلاء الذين انتقدوا هذه المواضيع، هذه المواضيع تكون خارجة عن هذا الحكم، وهو أن الأمة تلقت بالقبول، لا، هذه الأشياء اعترضوها. ومما رجح به ابن تيمية رحمه الله صحيح البخاري على صحيح مسلم، يقول إيه؟ الانتقادات التي وجهت إلى البخاري أكثرها الصواب معه، الصواب معه، يعني بحث فوجدها أن خصمه الذي يقاسمه في تلك المسائل ما هو مسلم، قليلا يعني الموافق خصمه، وأما مسلم بالعكس أكثر المنتقد عليه مع الخصم الصواب، ويقول منتميات. فمن هنا نعلم أن البخاري أقدم وأرسخ في الفن من مسلمين بكثير، وعلى مجموع فتوى هكذا. قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. ما معنى شرطهما؟ لأن مراد به بشرطهما رواتهما، هذا هو. إذا قيل هذا الحديث على شرط مسلم على شرط البخاري يا مشايخ، إن بعض الناس ما يفرق ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم الذي اختلف فيه، هذه مسألة لحالها، وهي خاصة بالحديث المعنعن فقط. الخلاف بين البخاري ومسلم ما جاء في الحديث المتصل، إنما جاء في الحديث المعنعن. فمن هنا يأخذون هذا شرط البخاري ومسلم، إذا قيل لهم هذا شرط البخاري على شرط مسلم يفهمون هذا المعنى، وهو العنعنة، المعاصرة واللقاء السمع، يحملون على هذا، وهذا غلط. شرط البخاري ومسلم إذا قيل هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ماذا يعنى به؟ أن هذا السند سندهما معا، إذا قيل على شرطهما، وإذا قيل على شرط البخاري معناه أن هذا السند رجال البخاري وليس من رجال مسلم، وإذا قيل على شرط مسلم معناه أن هذا السند كله من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. وإذن المسألة عن المعاصرة واللقاء هذه بعيدة عن هذا تمام البعد. كيف وقد وهو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نص النص السند، فهل ممكن أن نقول هنا اللقاء والمعاصرة؟ يقول حدثني فلان سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ماذا نفرق بين البخاري ومسلم ونقول شرط البخاري هو اللقاء؟ قال سمعت، وهذا يكتب معاصرة، ما هو معاصرة، قال سمعت، ما في هذا. إذن ينبغي أن نعرف أن نميز بين ما يقال فيه اختلاف البخاري في الشرط شرط اللقاء والمعاصرة، وبين ما يقال في هذا الحديث الصحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، هذا معنى، وبينهما يعني تباين تماما. قال ماذا؟ لأن المراد بشرطه رواتهما مع باقي شروط الصحة، رواتهما رجال الصحيح، لكن بشرط أن يكون من رجال البخاري، لأن هناك رجال من رجال البخاري، فهمتم يا مشايخ؟ هناك يوجد رجال من رجال البخاري، لكنه بهذا السياق ليس من رجال البخاري، هشيم عن زهري، هذا هشيم من رجال البخاري ومسلم، تعرفون هذا، والزهري من رجال البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ لكن السند الذي اتصل عن هشيم عن الزهري ليس من رجال البخاري ومسلم، لماذا؟ لأن هشيما أخذ عن الزهري عدة أحاديث وكتبها ولم يحفظها ولم يذكرها، فخرج فقال له زميله أعطيني الأوراق لينظر فيها، فكان يوم شديد الريح فطيرت الأوراق ولم يعني يتيسر له الحصول عليها إلا قليلا. وكان تعلق به حينما كتب بعض الأحاديث وكان يحدث فيها ويخطئ فيها، فقالوا لذلك ما يخرجون عن طريق عن روايته عن الزهري ما يخرجون له. إذن ماذا ما يخرجان له؟ إذن ماذا؟ لا بد أن ننظر هل هذا السند الذي اتصل من أول إلى آخره، الرجال رجال البخاري، الرجال رجال مسلم، لكن هذا الأسلوب، هذا النوع، هذا السلسلة موجودة فيهما، لازم ننظر. ولذلك قال والمراد رواتهما مع بعض الشروط، لا بد. وكذلك بعض الشروط التي قلناها إذا كان مثلا هذا يمكن أن ندخل ذلك وهو اللقاء والسماع إلى آخره أيضا. ورواتهما رواة الشيخين قد حصل الاتفاق على القبول بتعديلهم بطريق اللزوم، ما كان الأمر إن الأمة تتلقت الكتابين بالقبول، فيلزم من ذلك أو النتيجة من هذا أن الرجال الذين ذكروهم أو أخرجوا لهم في الأصول، لكن شرطه في الأصول إذا كانوا احتجوا أو ردوا ذلك السند على سبيل الاحتجاج الشيخان، هذا معناه اتفقت الأمة على تعديلهم وتزكيتهم، لكن يلزم من ذلك هو هذا. لماذا؟ لكن ولا تقول إن فلانا طعن في فلان طعن في فلان مع أنه قبيل صحيح البخاري. لماذا؟ لأن الطعن هذه الجزئيات المطاعن الجزئية لا تؤثر في القاعدة الكلية. مثلا البخاري أخرج لفلان عن فلان وطعن في فلان ابن معين أو أحمد بن حنبل مثلا، فنقول ننظر هل هذا الوجه الذي أورده احتج به البخاري أورده البخاري هو محل الطعن لذاك؟ نقول لا، ما نجد هذا. البخاري لازم يتجنب مثل هذه، إذا طعنه في موضع في جزئية ما لا يكون دائما مطعونا فيه، بل هو يعدله ويزكي في موضع آخر في جهة أخرى. فإذا ماذا نقول؟ إن هذه الاختلافات الحاصلة في الرجال لا تؤثر في تزكية التعديل أو في التعديل أو في التزكية الدنية. التزكية الدنية ما هي؟ إذا اتفق الشيخان أو أحدهما على رواية من شخص في الأصول فيلزم منه بناء على أن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول تعديل وتزكية هؤلاء الأشخاص ضمنا. هذه قاعدة كلية. وننظر إذا كان هناك مطاعم، بعض المطاعم من جهة إليه، ننظر نبحث فيها هل من جهة التي أوردها البخاري أم من جهة أخرى، وسيظهر أنها من جهة أخرى. قال فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإذا كان هناك وجد دليل يعني لا يستبعد. لماذا؟ لأننا سبق لنا أنه طعن في 210 أحاديث، وهذه لبعضها، كما يقال أنه محرج الجواب عنه. فإذا هذا بين له بينة واضحة، فما عدا ذلك الذي خرج عن هذه المطعونات فنقول نسلم أن الرجال الذين تضمنهم الكتابان يعني معدلون ضمن، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، يعني الخبر خارج عن الكتابين، ثم من نفس الرجال الذي أخرج الشيخان عنهم وعلى الشرط المذكور أن يكون ذلك السند بهذا الأسلوب هو نفس عين سند البخاري، لا يتغير أحد الراوي مثلا عن راوي آخر، وإن كان مثلا من شيخ من رجال ما. طيب، وبعد ذلك إذا وجدنا حديثا في خارج هذا يقول يكون دون ما أخرجه مسلم. المهم هذا محد نظر، وهو أن ما تركه الشيخان خارج الصحيحين لا يعادل ما أورده فيه، وطعن في ذلك كمال الهمام ومغلطاي وغيره، لأن هناك في حملة شديدة في احتجاجات الحنفية في بعض المواضيع، يقول هذا رجال البخاري ويقول ويخالف حديث البخاري مثلا نفسه، فيقول هذا نفسه مساويه، فلماذا ترجحه؟ فهؤلاء الذين من هذا القبيل من علماء الشافعية مثلا يقول هذا حديث أخرجه البخاري، وذاك يقول هذا حديث أخرجه فلان وسنده وسنده البخاري، فلماذا تفرق بينهما؟ بهذه المطاعم فيها ملاطحات شديدة أخضر. فالمهم هو يقول أدنى من ذلك، وسبب ذلك أننا نقول عدم التسليم لهذا ربما يكون له وجه، وذلك ماذا؟ لأننا نعلم أنه مع أن الشيخين ملتزما أن يذكر كل ما صح لديهما، إنما اختصارا أخذ بعض وتركت من الصحيح أكثر، وما تركته أصل لحال الطول عدل بهذا، ليس لحال الطعن في الحديث، ليس لحال الطعن في الحديث. فهمتم يا مشايخ؟ إذا قول من يقول مثلا إن الحديث الذي خارج البخاري ومسلم على نفس الأسلوب وعلى نفس السند يوازي ما فيهما، هذا ما هو بعيد. لماذا؟ لأن الاحتجاج الذي نحتج به نقول إن البخاري ومسلم ما تركه لشيء من خلل أو لعيد في السند أو في المثل، إنما تركه لحال الطول، هو مسلم قال هذا ما أجمعوا عليه وكذا، يعني هذه الأشياء التي منعتم أن نخرجها. فإذا نظرنا إلى هذا يمكن أن نقبله، لكن نقول ماذا؟ لكن نقول هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون اطلع على هذا الحديث ووجد فيه ما يحملهم على تركه، ممكن كما احتمل ذلك. فما دام هذا الاحتمال قائم لا نجعله مساويا لما فيه معه لهذا الاحتمال. هذا الذي احتج بأنه في درجتهما يقول إن البخاري ما تركه خارج الصحيح الصحيح للطعن فيه، وإنما تركه لحال الطول، فيمكن أن يكون هذا بدرجتهما. فنقول له يمكن كذلك كما تقول، لكن احتمال آخر هو اطلع عليه وتركه بعلة ظهرت لهما، يمكن. فإذا فما دام الاحتمال قائم إذن التساوي بينهما أو التسوية مع ما فيهما هذا صعب، ولذلك قال هو دون ما في مسلم أو مثله، أو نقول مثله على حسب قوة النقاء، وإن كان على شرط أحدهما، وإن كان على شرط أحدهما إيش يقول بعده، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم، هذه الدرجة الثالثة، أو مثله أو يكون مثله. طيب وإن كان على شرط أحدهما فيقدم على شرط البخاري وحده، ما الحديث الذي وحده وعلى شرط المسلمين وحده تبعا لأصل كل منهما، لأن البخاري قدم على مسلم وكذلك ما كان على شاكلته. فخرج لنا من هذا ستة أقسام، ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، ما اتفق عليه من فرد به مسلم أو بخاري، من فرد به مسلم صارت كم؟ ثلاثة، ما على شرطهما أربعة، على شرط بخاري خمسة، على شرط مسلم صارت ستة، هذه ستة أقسام. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا مع أنه رجاله رجال الصحيح ليس فيهم طعن، مثل ما وجد في ابن خزيمة مثلا وابن حبان وحاكم ومستدرك الحاكم مثلا، إذا وجد إذا كان سند نظيفا أو في نفس في السنن مثلا، لكنه سند ما شاء الله نظيف، فمثل هذا أيضا يعني يكون قسما سابعا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحذية المذكورة، إنما هو هذا هي القاعدة الكلية، هكذا نعطي هذه القاعدة. وأما من حيث التفصيل والجزئيات فربما يكون غير هذا، ربما يكون غير هذا، مثل إيه؟ يقول أما لو رجح اسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، مثل أن يكون الإسناد مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد بسلسلة الذهب مثلا، نقول ماذا؟ هذا يقدم على ذاك، فهذا التقديم لا ينقض هذه القاعدة، نقول إن هذه قاعدة قاعدة أغلبية كلية نعطيها، والأحكام الجزئية لا تعارض القاعدة الكلية. فنقول وأما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا أو يجعله مساويا له كما قال في الأنبياء، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، ربما يكون مساوي ربما يكون مقدم عليه. فلو كان يعني كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، ماذا عند مسلم مثلا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواصل، لكنه حصته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. فردا مطلقا ليس فردا نسبيا مثلا. هو فرد نسبي أيضا. أيضا سامر أيضا. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه يعني ليس في الصحيحين لكن وجدناه في الترمذي في أبي داود من ترجمة وصفة بكون أصح الأسانيد. أخرج المسلمون أخرج الترمذي عن القعنبي مثلا عن القعنبي أو عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السنة وجدناه في الترمذي. والحديث وجدناه في البخاري في غير هذا السنة وهو يعارض ذاك. ماذا نقول؟ نقدم هذا. نقدم هذا لماذا؟ لأن هذا له ما يرقيه على ما في البخاري. هذا صحيح لكن هذا يكون أصح منه بقوة سنده. كمالك إن يسبب كنا صاحب كمالك عن مادين عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه قدمه على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال ولا سيما إن المطاعن وجاد إلى كثير ممن أخرج له فمثل هذا قدم عليه. هذا كله مما يتعلق إيه؟ ما يتعلق إيش أقول؟ الفرد المطلق الفرد المطلق المقابل النسبي كما يتبادل الى الفن. نعم ولذلك انا قلت لك هذا لو قال مطلقا كان اولى عباره هذه الفرد المطلق خلاف الفرد النسبي. هنا الاثنان كلاهما يؤثر عليه. مثلا اذا كان الحديث الذي خرج او كان من خارج البخاري كان باصح الاسانيد وجاء في البخاري فرد مطلق او فرد نسبي سواء مقدم عليه. فلو قال في العباره اذا كان ليه إذا كان فردا متوجه العبارة إذا كان فردا مطلقا إذا كان فردا مطلقا ليس المراد فردا مطلقا يعني مطلقا أي سواء كان فرد فردا مطلقا أو فردا نسبيا كلاهما يشمله. وطيب هذا المراد به إطلاقه بيان للإطلاق وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي. هنا يقول الشارع هذا كما يتبادل الفرد فكان الأولى تركه لأنه يهم خلاف المقصود ولو تركه كان أولى فردا. لماذا؟ لأن المقصود منه نوعي الفرد سواء كان فردا نسبيا أو فردا مطلقا إذا جاء حديث في خلاف البخاري ومسلم من أصح الأسانيد متصل من أصح الأسانيد يقدم عليه. هذا هو المعنى مطلقا معناه سواء كان فردا مطلقا أو نسبيا. وكما لو كان الحديث فإن هذا كله متعلق بالصحيح وتطرق إلى الكلام والتنويع لأقسامه والكلام على كتاب الشيخين. ثم يقول ننتقل إلى القسم الذي يليه فإن خف الضبط أي قل بعض خف القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية شروط متقدمة في عهد الصحيح. إن بعض الناس إذا قيل له عرف الصحيح وعرفه إيه لأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته هذا يكون هذا صحيح. هذا صحيح وحسن لكن الفرق بينهما إيه؟ وكانوا تام الضبط هذا هو الذي يفرقه وخف ضبطهم هناك نجعل بهذا الفرق بينهما كلها الخمسة كلها موجودة لكنه في شرط واحد اختلف وذلك أن المطلوب في الصحيح تمام الضبط وفي الحسن خفة الضبط هذا هو الذي ميز بينهم. أما التعريف من حيث التعريف هذا هو ذاته كله سواء. فإن خف الضبط أي قد لا يقال خف والمراد مع بقية في حد الصحيح فهو الحسن لذاته قول الحسن لذاته لا لشيء خارج حسن لذاته هذا معنى وهو الذي يكون حسنه بالاعتدال شيء خارج هو الذي حصل لأجل مقوياته تعدد طرقه شواهده متابعته فهذا يطلعه حسن لغيره. نحو حديث المستور مثلا نحو حديث المستور هذا مثال للأخير إذا تعددت طرقه فهذا ماذا حديث المستور غير صحيح في حد ذاته لكنه إذا تعددت طرقه ماذا تقويه وترقيه حتى يكون حسنا حتى يكون حسنا إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف أوصاف الصحيح يعني أنه لا بد في الحسن لذاته أن تتوفر شروط الصحيح كلها إلا تمام الضبط. فشرطنا الشرط الصحيح كلها ماذا يخرج؟ أخرج إيش؟ الضعيف. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، فإنه يعني الضعيف لا دخل له في هذا، هذا احتراز منه. فإذا قلنا إن تمام الشرط تمام الشروط الخمسة كلها تشترط في الحسن إلا شرطا واحدا خرج منه الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح بالاحتجاج، مشارك للصحيح من حيث الاحتجاج الحسن وغيره في جميع الأحكام، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب الفضائل والزهد وغير ذلك لا يختلف. وإن كان دونه أي في الرتبة فهذا يظهر إلا التعارض. فلو تعارض صحيح وحسن نقدم ماذا؟ نقدم الصحيح عليه، هذا هو الميزة بينهما. أما إذا وجدناه خاليا أما عرضة شيء فهو في وجوب العمل به سواء مع الصحيح، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، كذلك كما قسمنا أعلى الدرجات الصحيح ووسط وأدنى ومثل بأمثلة مختلفة هناك سبق لنا البارحة. وهنا أيضا هذا يختلف كذلك أيضا الحسن لذاته. وبكثرة طرقه يصحح، هذا الحسن لذاته عرفناه بتعريفه السابق وعرفنا حكمه وهو أنه في الصحيح العمل به. ثم بعد ذلك يعني يترقى عن هذه المرتبة إلى المرتبة التي فوقها بماذا؟ لكثرة طرقه صحة وصير صحيح، وهذا هو الصحيح بغيره. وإنما يحتضره بالصحة عند تعدد الطرق، حسن هذا وحسن هذا هو الصحيح، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، لأننا ما جعلناه ألون من الصحيح إلا لقصور ضبطه. فإذا جاء مثله وعيثان قواه، ضعيفان يغلبان قويا يعني أو يساويه سواه، لكنه مهما كان الأمر يكون صحيح في الاسم فقط ولا بد أن يضاف إليه صحيح لغيره. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرج إذا تعدد، ومن ثم تطلق الصحة هذا يعني إذا تعددت الطرق نقول يمكننا أن نقول هذا حسن الإسناد، حسن الإسناد أي بمجموعه يعني صحيح الإسناد هو حسن الإسناد، لكن لما جاء في جنب إسناد آخر أو أكثر من ذلك يمكننا أن نقول أن نطلق عليه هذا الحديث صحيح الإسناد. لماذا؟ نظرا لتعدد طرقه، أما من حيث ذاته نقول هي صحيح الحسن الإسناد فقط. وهذا حيث ينفرد الوصف، وهذا الذي ذكرناه بأن هذا يقال له صحيح إذا توفرت هذه الشروط، وإذا خف الضبط يقال له حسن وعرفنا أقسامه وعرفنا أقسام هذا. يقول كل هذا فيما إذا قيل هذا الحديث صحيح وسكتنا، هذا الحديث حسن وسكتنا. وأما إذا جاءت مشكلته وفي صحيح حسن أقوال للترمذي هذا وفي صحيح يعني في كلها قد ظهر اختلاف كلها مختلة ولا ينفع الجواب الذي سيأتي ويسورده، يقول هذه كلها فيما إذا تفرد الوصف هذا حديث صحيح، نعرف أنه في أعلى الدرجة رواته. هذا حديث الحسن نقول هذا دون الأول، لماذا؟ لأن الرواة أو أحدهم صار خفيف الضبط. أما إذا وجدنا في استعمال بعض المحدثين هذا حديث حسن صحيح فيختلف موقفنا، ما نستقر على هذا، لابد أن نبحث معنى آخر يجمع بينهما، لأنه جمع بين النقيضين. إذا قيل صحيح معناه توفرت الشروط المطلوبة العالية، وإذا قيل حسن معناه لم تتوفر جميع الشروط المطلوبة في الصحيح بل خف الضبط منه. إذا كيف يجتمع في آن واحد هذا حديث حسن صحيح؟ فيقول هنا نريد أن نجيبه على كل حال جوابه قد سبق لنا شرحه أو البحث ورده في مصطلح الألفية. يقول هنا وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع ما هما أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره، ليس الترمذي فقط، ما يتوهم بعض الناس أن هذا الاصطلاح الترمذي، لا، بل سبقه أبو حاتم وسبقه الإمام أحمد وسبقه كذلك أيضا البخاري، لكنهم يعني ما أطلقوا كثيرا، إنما في بعض المواضيع تكلموا عن هذا. وأما بالاستمرار فهو من أول كتاب لآخره يستعمل هذا. فماذا؟ وصف الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، ماذا؟ فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. هذا هو إيه؟ وصاحب النخبة دائن انفرد إسناده هو الثاني حيث ذو عدد، يقول في الألفية صاحب النخبة هو هذا كلامه. يقول لماذا يقول الترمذي حديث حسن صحيح؟ يقول لاختلاف العلماء الجرح والتعديل على رواته، بعضهم جعله إيه؟ من بعضهم جعلهم رحمه الله، بعضهم جعلهم استكملوا شروط الصحيح، فقال إذا نظرنا إلى قول هؤلاء هو صحيح، وبعض الآخر نفسا من نفس الرجال بس السند لا مهم متكامل الشروط بل يخف ضبطهم، وصفهم بهذا. فلما جاء الترمذي وحتى وتحير بين ذلك ما حكم بهذا، جمع بينهما، فكأنه يقول إيه؟ إنه صحيح عند قوم حسن عند آخرين. هل هذا قصد الترمذي؟ لا لا لا لا لا لا هذا ما هو قصده. فيقول لكن نقول رد على هذا ماذا نقول؟ أول كل شيء يأتي حديث اتفق الشيخان عليه، فيقول الترمذي حديث حسن صحيح بعد أن اتفق الشيخان في إخراجه، ما هو التردد المطلوب في هذا؟ لا، هذا فيما إذا كان إذن يعني هذا الجواب ليس مقنعا. هل اجتمعت من شروط الصحة أو قصر عنها؟ هذا الخلاف تردد، وهذا متى نجيب بهذا؟ حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، إذا كان السند إيش؟ وخاصة إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه، أو قال غريب لا نعرفه إلا من هذا المشي، فإن ذلك ما في طريق ثاني. فإذا يقول الحديث المحجة كل هذا وجاب بأن اختلف العلماء، أن اختلاف العلماء في الرواة أدى الترمذي أن يعبر بهذه العبارة. هذه واحدة، هذا إذا تأيه إذا انفرد طريق وعرف بهذا جواب من استشكل، ما عرف ما سلمنا هذا، ما سلمنا أن أولا قبل كل شيء رجل يعدل في كتابا من أول الكتاب إلى آخره ويردد هذه الجمل، هذه الجملة من أول الكتاب إلى آخره، ولا يذكر لنا في محل واحد ما الذي أراده. فنأتي نحن مراد الترمذي بهذا إذا كان مفردا أريد هذا، وإذا كان متعدد الطرق أريد هذا. هذا نحن إيه؟ نحن حملناه وحملنا قوله على هذا. أما الترمذي فأبدا، ودليل ذلك أنه لما ذكر حسن اختص به عن الآخرين ماذا قال؟ وما قلنا فيه حديث أو في كتابنا هذا حديث حسن نعني به كذا وكذا وكذا، فبيان هذه ترشيد أن هذا ليس مجرد إلا مجرد التوكيد فقط. فلو كان هناك تشكيك كما يقول الحافظ ابن حجر لا بد أن ننبه عليه في أول كتاب أو في آخر كتاب أو في وسط الكتاب. أما يترك الناس متحيرين ولا يدرون حتى يجيء الحافظ ابن حجر ويقول إن مراده إن تعددت الطرق يحمل على أنه له طريقان أحدهما صحيح والآخر حسن، وإذا تضايقنا ولم يجر إلا طريق واحد نقول ما التشكيك لهذا أتانا من هذا؟ اختلف علماء الجرح والتعديل فأدى بعضهم قال هؤلاء الرجال الصحيح وبعضهم قال هؤلاء لا ليسوا رجال صحيح ولا رجال حسن، فلذلك عبر هذا. عبارة واحدة تحتمل معنيين متباينين هذا ما معقول، هذا ما مسلم. على كل حال هذا هو. والأمر الثاني مما يرد هذا أن البعض المواضيع التي يطلق عليها البخاري والترمذي يوجد الحديث وهو فرد في البخاري أو في مسلم أو في إمام أحمد، وقال حديث حسن صحيح. وإذا ما هو الاختلاف العلماء في رجاله ما أده إلى هذا؟ ما في. إذا هذا الجواب غير مسلم. يقول هو وعرف بهذا جواب من استشكال الجمع بين الوصفين. فقال الحسن قاصف عن الصحيح. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين. فيقال في حسن باعتبار وصي عند قوم، صحيح باعتبار قومه عند وصي عند قوم. هذا هو محصل أو حصل ما أجاب به هنا. وغاية ما فيه أنه حذف منه عرض التردد أو الكتاب الآخره أو ما فيه. فكأنه يقول هذا الحديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن أو صحيح، هذا معنى. ولكن موضع واحد ما تنفعه، موضع واحد يقول من أول الكتاب إلى آخر أو محذوفة. لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي يعد من الأعداد يعني. من الذي بعده. والله هذا طيب. هذا معنى ذلك انه ايش ان الجواب الآتي، ان الجواب الآتي سنجيب بانه حذف منه ايه حذف منه هذا الواو وسنمر عليه. من الذي يعد من الايه من الالفاظ العجز فشرحه بعض ما كذا، يعني معناه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ما في عطف كما تقول هكذا حذف هذا وهذا ايضا لا يبعد، لكن الذي بعده ربما يكون اوضح ان شاء الله سنأتي عليه. طيب اذا ماذا هذا الجواب؟ قلنا انه اجاب لان يعني الجواب عن الترمذي من اول الكتاب الى اخره نقول انه ينقسم الى قسمين. غريب هذا، غريب، ينقسم الى قسمين، وهو ان ما يقول في حديث الحسن والحسين ننظر إن كان تفرد رواته، لكن هذا يلزمنا أن نبحث عن رجال هذا السند، وهذا أيضا تحق بدون أعرف أن نبحث هل هو فرد أم لا. فإن كان فردا فالمقصود منه أنه إما صحيح أو حسن، وعلى هذا إيش قلت أهمية ذلك الحديث. لماذا؟ لأننا شككنا تزعزعنا، تقول لك إما صحيح وإما حسن. اسمعنا هذا انه يعني ما هو يعني بالحديث المطلوب، والحديث اخرجه الشيخ علي. ماذا تقولون؟ وليس له طريق واحد، ووصفه الترمذي بانه كذا او بانه كذا. فاذا معنى ذلك انه اخراج الصحيحين ما نفعه، لاننا ترددنا فيه اما ان يكون حسنا اما ان يكون صحيحا. الحاصل ان هذا الجواب ان لم يكن من اردئها لابد ان يكون رديئا. طيب وعلى هذا فما قيل، ولذلك قال أتى به، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. إذا قال الترمذي حديث صحيح يقدم على ما قال فيه حديث حسن صحيح. ها؟ لماذا؟ لأن إطلاقه الصحيح معناه أنه صحيح، ما في شك وما في خلاف، وقوله حديث حسن صحيح معناه أنه فيه خلاف في شك، فلذلك يكون دونه. لكن إذا وجدناه في الصحيح هل هذا ماشي يمشي؟ ما يمشي. طيب لأن الجزم أقوى من التردد. أين الجزم وأين التردد يا مشايخ؟ إذا قلنا صحيح جزم، وإذا قلنا صحيح أي حسن هذا تردد بهذا الجواب. إذن هذا أبطلنا معنى مهمة لكتاب الترمذي بهذا الجواب. وهذا من حيث التبرير، هذا كله إذا تضايقنا ولم نجد إلا طريقا واحدا، وخاصة إذا نص عليه الترمذي وقال لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني نحمله على هذا التفسير. وإذا لم يحصل التفرد بل كان له طريق ورفع فأكثر، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسناده نفس الأسلوب. فحديث حسن صحيح فسرناه بتفسير، ثم جاء نفس الأسلوب نفس العبارة ففسرناه بتفسير آخر. نقول إيش؟ حديث صحيح بسند وحسن بسند آخر. إذا ما شاء الله ازدادت قوته فارتفع. الآن قبل قليل نزلناه عن الصحيح، والآن سنرفعه فوق الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح يكون أرقى وأعلى وأقوى مما قيل فيه صحيح فقط. إذن هذه القاعدة لم يعطينا الترمذي ولم يشر إليها، كيف يؤلف كتابا على هذا الأصل؟ ما هذا معقول؟ هل أنتم تتصورون هذا؟ ما يمكن هذا. وعلى هذا فما قيل فيه وقال لأنه يكون الحديث الذي يكون بإسناده باعتبار إسناده أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرجا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل صرح الترمذي هذا استشكال، استشكال وهذا الجواب طيب، يقول الترمذي إذا كنت أنت صححت يعني أولت له بهذا التأويل، لكن ما يناقض هذا سيأتينا في آخر كتاب الترمذي نص له، وذلك أنه فسر الحديث الحسن، فكيف أنت تحاول بهذا الجواب الذي لم يشير إليه؟ فيقول أما ذاك فله معنى خاص وهو مصيب في هذا بما نراه مصيب في هذا. يقول إيه إن الترمذي قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يعني معناه أنه الحديث الحسن عنده، وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن أن يروى من غير وجه نحو ذلك الحديث ولم يشد له ولم إلى آخر ما قال. طيب صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا إيه متناقض. إذا قيل إذا قيل حسن قال متعدد الطرق، لأن الحسن لا يطرق على الترمذي إلا إذا كانت عدد طرقه لأنه فسره بهذا، لكن في داخل الكتاب نجد حديث حسن غريب، فكيف يكون هذا؟ هذا متناقض. فيقول جواب عن هذا ماذا؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه لنوع ولا بنوع الظاهر لنوع، لنوع خاص منه، لو قال لنوع كان أحسن، لنوع خاص منه وقع في كتابه، وعلى هذا يشير كلامه. ما هو؟ وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن نص عليه، يعني معناه نص إذا قلت حديث حسن فقط ولم أزل عليه غيره فهو معناه هكذا، وهذا مسلم. وهو ما يقول في حسن من غير صفات أخرى، لكن أحسن من هذا ويقول إذا زاد عليه صفة نتخلص أو نترك هذا الجواب، هذا مراد صاحب الكتاب هنا. لكن أحسن من هذا جواب الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول كيف يجمع الترمذي الحسن هنا عرفه بأنه معروف من غير وجه، فكيف يقول غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه ثم يقول حسن؟ فيقول الغرابة تخص نوعا واحدا، هذا السند متصل مسلسل ما له ثاني، لكنه له طرق من طرق أخرى، طرق أخرى من غير هذا، من غير هذا ليس بهذا الأسلوب مثلا، فيريد ذلك المعنى. وعلى هذا فلا تنافية كما قال ابن رجب، فلا تنافية بين قوله حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني وحكمه بأنه حسن. ودليل ذلك أنه يقول لك بعده وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فالظاهر أنه ذلك تلك المتابعات والشواهد أدته إلى أن يحكم عليه بالحسن، وهذا أيضا قريب أقرب وقريب. أما هذا قال إيه؟ وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن بس، وفي بعضها صحيح بس، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن غريب. وإذا قال الترمذي من القاعدة التي نعطيكم أنه إذا أطلق الترمذي غريب وسكت معناه ضعيف، هذا بالاستقراء كما أشار إليه ابن رجب، هو هذا هو يعني بالتتبع ظهر عليه هذا. إذا قال الترمذي هذا حديث غريب ولم يقل حسن مثلا فهذا معناه ضعيف عنده ضعيف، ولذلك غالبا ما يقرونه وفلان متكلم فيه وفلان ضعيف بحفظه يقرونه بهذا، ولو سكتهم ضعف تضعيف. لكن إذا قال حسن غريب، إذا قال حسن غريب فهذا كما تقولون إن القاعدة التي عندنا وهي ما عرف الترمذي بالتساهل ربما يكون من تساهلاته وربما يكون صادقا صحيحا وليس متساهلا. لماذا؟ بدليل أنه يقول في الباب فلان عن فلان، فننظر في تلك الأحاديث التي أشار إليها الترمذي ونستخلصها ونأتي بها إلى هذا، هل تقويه أم لا؟ فعند ذلك ننظر أنه متساهل أو غير متساهل، فهذا يحتاج إلى البعثرة والدراسة. فمن درس وتوصل إلى ذلك يظهر له تساهل وعدم تساهل. أما بمجرد أن نقول إن دائما نقول أن الترمذي متساهل، لا، هذا ليس غير مسلم، كما نقول ابن حبان متساهل غير مسلم، ليس مسلما، لا بد من الدراسة في هذين الكتابين الإنسان حتى يتوصل إلى ذلك. فإذا ظهر له ولم يجد مخرجا وليس ينفع ذلك الذي ذكر أشار إليه مثلا، فإن ذلك يقول هذا متساهل. التساهلات هذه في الحقيقة إنها محل نظر. تساوي الترمذي يا مشايخ نقول تصحيح الترمذي يقول هذا حديث صحيح، صحيح حديث حسن صحيح أو صحيح فقط حسن فقط، ها يتركوا تلك العبارة. لكن نحن إذا نظرنا تلك الحديث التي أطلق عليها هذه العبارة حسن صحيح مثلا كثير منها وجد في البخاري، إذا تخلصنا من أنه لا تساهل للترمذي في هذا القسم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو يقول حسن صحيح أو تقول صحيح ووجدناه في البخاري، والقسم الثالث وجدناه في مسلم، والقسم الرابع وجدنا السند الذي أمامنا الذي أورده هو نظيف. إذا أربعة. والقسم الثالث فيه طعن لكنه ذكر بعده في الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذه لكن تحتاج إلى دراسة. مهما كان الأمر إن هذا إنما صححه لهذا ليش؟ لهذه اللي وجدها من المتابعات الشواهد. إذا هذا ليس متصحيح أيضا في هذا. كم صار؟ 15. إذا بقي السادس. إذا هذا في 15 سلمنا له، وبقي السادس هو محل النظر. هذا يصحح الترمذي يحسن الترمذي، ونحن بعثنا بحثنا وبعثرنا ولم نجد إلا الطعنة، فعند ذلك نقول متساهل. إذن الترمذي ما هو موصول بالتساهل على 100% كما يتفوه بعض الناس بهذا المعنى، بل لابد أن يكون أن يعطيه حقه، لأن الأحاديث التي في كتابه إذا نظرنا فيها كثير منها في صحيح البخاري وصحيح مسلم أو فيهما أو في ابن خزيمة أو في غير ذلك، وكثير منها ما شاء الله سندها نظيف. إن يعني كل صغار الطلبة يعرفون أن هذا سند صحيح. فهمتم يا شيخ؟ إذن يبقى له القسم السادس، وهذا هو محل الدراسة. ونقول في بعضها يقول إيه؟ وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه أي تعريف الترمذي الحسن إنما وقع على الأول. ما هو؟ وهو الأول فقط، وهو ما قال فيه حسن فقط، ما زاد عليه غيره. وعبارته عبارة الترمذي نفسها في الكتاب ترشد إلى ذلك. ماذا؟ حيث قال في آخر كتابي وما قلنا في كتابنا، وما قلنا في كتابنا، بل في نسخة يقول إيه؟ وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، حسن إسناده عندنا، فكل حسن إسناده عندنا، فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب، هذا شرط أن لا يكون متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك تعدد، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن، لا يكون متهما معناه ضعيف، أليس كذلك؟ ضعيف، ها؟ يعني معنى ذلك الشذوذ في محله هنا، لأن الضعيف إذا خالف غيره يسمي في النخبة منكر وخلاص طاح. أما الذي نعارضه هو الصحيح، هو الشاذ الذي يعد الصحيح، أما هذا في محله. المهم أن الترمذي حسن الحديث الضعيف الذي في سنده مطعون، لكن لا يصل الطعن إلى حد إيش؟ إلى حد الاتهام. أما المتهم لا يسبق، المتهم لا يسبق. ومع ذلك خفيف الضبط هذا سيء الحفظ مستور وإلى آخره، فيه جهالة فيه كذا، فهذه الأشياء ترتفع بتعدد ثلاثة أربعة خمسة طرق جاء وجبرها، فيقول هذا فهو عندنا حديث حسن. فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن حسن إسناده. هنا ضبطه هكذا حسن إسناده. ما عندكم قلم؟ حسن إسناده، حسن إسناده، هو ضبطه هنا حسن إسناده، لا خطأ، حسن إسناده. يقول فهو عندنا. إذن عرفنا من هذا أن الترمذي إنما عرف نوعا خاصا للحسن، ليس جميع الحسن المعروف عند الناس، لأن هذا بشورة تركه. طيب إذا كان كذلك ماذا نعني؟ ماذا يعني لا يعترض علينا أو لا يعترض علينا بمثل هذا الذي ذكرناه؟ مثلا إذا قال حديث حسن صحيح مثلا لا يدخل هذا في هذا، لأن تعريفه لا ينطبق عليه. وكذلك إذا قال حديث حسن غريب لا ينطبق على هذا المعنى، على هذا التوجيه. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول في حسن فقط، أما ما يقول في حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول في صحيح فقط أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، شهرته عند أهل الفن. لكن نقول المشهور عند متأخرين الحسن له تعريف، وليس عند متقدمين بهذا المعنى. المهم إنهم يعرفونه بتعريف خاص، وهو الذي سبق لنا أنه قسيم في الصحيح. لكن نقول إن مراد الترمذي من أول كتاب إلى آخره بهذا المعنى يفسد علينا الغرض المنشور، لأن الترمذي يريد بذلك التقوى فقط. ومثل هذه العبارة وجدت في عبارات آخرين، يقول مثلا الدارقطني وغيره وأبو حاتم وغيره حديث حسن جيد، حديث صحيح جيد الإسناد، ويقولون إيه قوي، ويقولون إيه جوده فلان، إلى آخر ما يقولون عبارة للتقوية. فنقول إن الترمذي لا يريد إلا هذا المعنى، فعلى هذا تخلصنا من هذه المشكلة كلها. ويقول بعد أن ذكر أبو الصلاح، ومن الغريب الحديث المحجر جمع بين جوابي ابن الصلاح والحافظ ابن كثير، هذا أجاب بجواب ابن الصلاح فأخذ أحدهما، وهو فيما إذا اتحدت لأن ابن الصلاح يقول والحكم في الصحة والحسن على متن رواه الترمذي والسجلة، فقيل يعني اللغوي، وهذا ابن الصلاح يعني اللغوي وفيه وصنين ويلزم وصد ضعيف، حسن اللغوي وهذا ضعيف، لماذا؟ لأنه يلزمنا أن نصف به الضعيف الحديث الضعيف، ويلزم وصد ضعيف وهو نقر له، وقيل باعتبار تعداد السند نفس الشيء لابن الصلاح، هذا قالوا لتعدد السند وفيه شيء من الاعتراض، حيث وصف منفرد، يعني إذا كان فردا لا يمكن الجواب بهذا. ولذلك تجنب الحافظ بن حجر يقول إذا كان السند فردا نجيب بما يأتي لابن كثير. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حوي أبدا للدنيا، من بكيك العيد أطار هذا. وقيل هذا حيث رأي يلتبس فكل صحيح حسن لا ينعكس، هذا مكمل لما قبله. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وهذا ابن كثير يعني نجيب بأن هذا التبس عليه، فهذا رده بأن ذلك نجده في الأحاديث الصحيحة التي لا كلام فيها. فإذا الحافظ ابن حجر أخذ هذا فيما إذا كان الطريق واحدا، وأخذ الجواب الثاني من الصلاح فيما إذا كان الطريق متعددا، فلما بينهما وجعله جواب مستقيم. ثم قال السيوطي بعد ذلك وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشأن، أوها من السبقة لم يوجدا لأهل هذا الشأن، أي حسن لذاته صحيح لغيره. شوف الجواب، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، في الحقيقة هو حسن لكنه صحيح لغيره، طيب أخرجه الشيخاني فتقول حسن لذاته؟ هذا الجواب ما ينفع. أي حسن لذاته صحيح يعني لغيره لما بدأ ترجيحه، أو حسن على الذي يحي، هو حسن لذاته وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني إن الأحاديث المروية في ذلك الباب كلها ضعيفة إلا هذا وهو حسن لذاته، فلذلك جمع بينهما وقال حسن صحيح. حسن صحيح هو حسن صحيح لذاته بمقابلة أو بمقارنة غيره، وقد يجد في ذلك الباب ما أخرج الشيخ. إذن جواب السيوطي أوهم بذل عن كبير، اللهم صل. ونقول يعني فيما يظهر، وارتضى هذا أحمد الشاكر وغيره من المتأخرين، هذا الذي نرتضيه، نقول إن مراد الترمذي بهذا ما دام لم يعطينا قاعدة نعتمد عليها ولم نجد يعني إشارة إليها، نقول إن هذا تأكيد فقط. والحديث ربما يكون في الصحيحين وربما لا يكون في الصحيحين، ولكنه عنده هذا حسن صحيح أكده بهذا المعنى، ولا يعني الحسن الذي مررنا عليه هذا الآن المعرض، لا، بل الحسن القوة فقط، بدليل أنه قرنه بالصحة. قال واصل على تعريف ما يقول في كتاب حسن الفطاس ماذا واما واما لانه اصطلاح جديد طلع عليه بنفسه قال ولذلك قيده بقول عندنا ولم ينسب الى اهل الحديث كما فعل الخطابي يعني قال عند اهل الحديث خطاب عزاه اليه وبهذا التقرير يندفع كثير من الارادات التي طال البحث فيها ولم يسهر وجه توجيهها فالحمد لله على ما ألهم وعلم الحمد لله وإلى الآن ما أسر وجهها بهذا الطريق الذي سلكه هو لا يسر وجهها ولا يزل على يعني معمى أو مغطى على ما هو عليه لكن نقول إن هذه التكلفات والتشديدات بدون بينة من صاحب الكتاب تفرصا لا يمكن إنما نقول إن هذا من باب التأكيد فنستريح انتهينا عن استشكالاتي كما قال الحمد لله على ما ألهم من استشكالات الترمذي وننتقل الى مسألة اخرى وهي زيادة الشطة زيادة الشطة هذه هي التي هي مهمة والصحيح والحسن كلاهما زيادة الشطة لها قيمتها الخاص بها وهو ان احيانا تقبل واحيانا لا تقبل وبعض اهل العلم الشيعة دائما زيادة الشطة مقبولة وبعضهم يعني يردها مطلقا كل غير مصيب بل لا بد من الفحص والتفحيص والدراسة في ذلك أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل لذلك قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منافية لرواية من هو أوثق منافية لرواية من هو أوثق يعني معنى ذلك أن زيادة الثقة نقبلها إذا لم تقع منافية لماذا؟ لمن هو أوثق منه وهذه إذا كانت منافية لماذا؟ إذا كانت منافية لا يمكن لأن أحدهما لابد أن يحمله الخطأ فهذا الثاني لابد أن يكون الأوثق أن يكون أن نجعله حافظا وروايته محفوظة والآخر لابد أن يتحمل الخطأ فلذلك قال ورواية زيادة وزيادة راويه الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها مستقلة فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل لأنها في حكم الحديث المستقل مطلقا أي سواء كانت في اللفظ أم في المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا غيرت الحكم الثابت أم إلى آخره ما هو ظاهر ولكن لا تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقيم الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيء غيره وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية هذا ما يمكن هذا إذا فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معالبها ويقبل الراجح ويرد المرجوح هذه ترد إذا كانت منافية لا بد أن نوازن بين المتخالفين الذي زادها والذي لم يزدها فنرجع بينهما فإذا كان الذي نقصها يعني لم يزدها أقوى من هذا نردها وإذا كان بالعكس الذي زادها أقوى من هذا نقبلها إذن هذا يرجع إلى الدراسة في حال المتخالفين فالحاصل أن زيادة الثقة ليست ترد مطلقا وهذا هو الذي يعني نعنيه في حد الصحيح أن الصحيح لا بد أن يكون خاليا من الشذوذ وفسرنا الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ففي مثل هذه الحالة هذه يعني يلزمنا منها رد ما تفرد به الراوي مطلقا لكنها محل نظر منه ما يرد ومنه ما يقبل ربما يكون هذا مثلا هذا الثاني الذي خالف الأوثق منه أو الأرجح منه له متابع وله كذا فأحيانا يرجحون بمتابعته بكذا يعني الذي خالف وكان أدوى فهذا يعني خلاف الصحة واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقة صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد